بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التوكيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب التوكيد. التوكيد معناه التوثق والإحكام للشيء، والإحكام للشيء، هذا معنى التوكيد في اللغة، ويأتي الآن المراد به في الاصطلاح. اقرأ. نعم. قال: التوكيد تابع للمؤكد. قال: التوكيد تابع للمؤكد. التوكيد في الاصطلاح ذكر الآن حكمه، إلا أن حقيقته في الاصطلاح هو الاسم الذي يأتي بعد اسم قبله ليوثقه في عدده أو في صفته. هذا هو التوكيد في الاصطلاح حسب ما يعرفه ابن أجر الروم. وإذا كان كذلك فهو يتبع هذا الاسم الذي قبله، هذا الاسم الذي أكده في وصفه أو في عدده، يتبعه في حكمه الإعرابي. نعم. قال: في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. في رفعه وخفضه وإيش؟ ونصبه وتعريفه. ففي هذا إشارة إلى أن التوكيد هذا يكون اسما فقط، يكون اسما على هذا. وهذا التوكيد بهذا التعريف من قبيل التوكيد المعنوي، من قبيل التوكيد المعنوي، لأن التوكيد توكيدان عندهم: توكيد لفظي وتوكيد معنوي. والمراد بالتوكيد هنا التوكيد المعنوي. نعم. قال: ويكون بألفاظ معلومة. ويكون بألفاظ معلومة. كون التوكيد بألفاظ معلومة دليل على أنه التوكيد المعنوي عند النحاة كما سيتبين، لأن هناك توكيدا لفظيا أيضا، هناك توكيد لفظي أيضا. هذا التوكيد اللفظي أيضا يكون من التوابع، أي يتبع ما قبله. والتوكيد اللفظي، قبل أن ندخل في بيان هذا التوكيد المعنوي، يكون بتكرار اللفظ، تكرار اللفظ. تقول: جاء زيد زيد مثلا، مثال، إذن فتكرر زيدا فيقال هذا توكيد لفظي. الثاني توكيد لفظي، أكدت اللفظ الأول باللفظ الثاني. وأما الذي معنا الآن، هذا هو التوكيد المعنوي، ويكون التوكيد المعنوي بألفاظ معلومة بخلاف التوكيد اللفظي، فليس لألفاظه حصر، فليس للألفاظ حصر. ولذلك في التوكيد اللفظي هذا يكون في الاسم كما مثلنا الآن: جاء زيد زيد، ويكون في الفعل، تقول: أدرج أدرجي، ويكون في الحرف فتقول: لا لا أبوح بحب بسنة إنها عقدت علي مواثقا وعهودا. أما التوكيد المعنوي الذي معنا فهذا في ألفاظ معينة، رأيت، ولا يكون في الحروف، ولا يكون في الحروف. نعم. وهي النفس أي شوف، وهي النفس، النفس يأتي توكيدا معنويا لاسم قبله. فإذا كان هذا الاسم الذي قبله مرفوعا يرفع، وإذا كان مرفوعا منصوبا ينصب، وإذا كان مجرورا يجر، وإذا كان معرفة ولا بد أن يكون معرفة، أو قد يكون نكرة وهذا التوكيد يكون معرفة لأنه لا بد من إضافة هذا التوكيد المعنوي للضمير، وإذا أضيف الضمير تعرف، تعرف رأيت، وهكذا. إذن فيتبع هذا التوكيد المعنوي ما قبله من المؤكد في إعرابه، في رفعه ونصبه وجره وتعريفه وتنكيره، في رفعه ونصبه وجره وتعريفه وتعريفه، هذا هو التوكيد المعنوي. مثاله اقرأ. نعم، قال والعين لفظ النفس، هذا توكيد يكون التوكيد بالنفس ويكون بالعين، ألفاظ معلومة للتوكيد المعنوي. نعم. وكل يكون توكيدا معنويا. نعم. وأجمع يكون توكيدا معنويا. نعم. وتوابع أجمع وهي أكتع وأبصع وأكتع، هذه توابع أجمع سيتضح في المثال. اقرأ. تقول قام زيد نفسه. زيد هذا هو المؤكد فاعل، قام زيد، ونفسه تأكيد لزيد، فتبع زيدا في إعرابه وهو الرفع، زيد مرفوع، جاء قام زيد، إذن نفسه يكون مرفوعا كذلك، يكون مرفوعا كذلك. ولا بد من اتصال هذا التوكيد بضمير يعود إلى المؤكد يناسبه في تذكيره وتعنيثه وجمعه وإفراده وما أشبه ذلك. رأيت، جاء زيد نفسه. رأيت. والمراد بالتوكيد هنا أن المجيء إنما هو لزيد نفسه، إنما هو لزيد، لأنه من الممكن في كلام العرب أن تقول جاء زيد وتقصد به ولده مثلا، هذا قد يكون من مجازات كلام العرب أحيانا، لكن إذا كان الآتي هو زيد بعينه وزينه فتؤكد ذلك فتقول جاء زيد نفسه، وإنما تحتاج إلى هذا التأكيد في مقام يقتضي ذلك التأكيد منك فتقول جاء زيد نفسه. وقد يكون من يسمعك ينكر، أو قد يكون من تحدثه لا يعرف أن زيد نفسه جاء، فأنت تؤكد فتقول جاء زيد نفسه مثلا، فعندئذ تأتي بالتوكيد بمثل هذا التوكيد المعنوي. نعم. ورأيت القوم كلهم هذا مثال، رأيت القوم كلهم، القوم مؤكد وكلهم توكيد، واتصل هذا التوكيد أو أضيف هذا التوكيد المعنوي إلى ضمير يناسب المؤكد. رأيت القوم كلهم وجاء القوم كلهم ومررت بالقوم كلهم وهكذا. إذن فتقول كلهم أو تأتي بكلهم للتأكيد، وإنما تفعل هذا نظرا لأنه من الممكن أن يأتي بعض القوم فتطلق عليهم أنهم قوم، هذا موجود في كلام العرب، أنت تعزم رجلا ليتغدى عندك أو ليأكل عندك أو تعزم ناسا فيأتي بعضهم ولم يأتوا جميعا بعد، فيجوز أن تقول جاء القوم في كلام العرب، ومن الممكن أن يكونوا قد جاءوا جميعا عن بكرة أبيهم ولم يبقى أحد ممن دعوت مثلا فتقول جاء القوم كلهم. إذن فهذه فائدة التوكيد، تؤكد مجيء الجميع، شوف لذلك كل يدل على الجميع يشمل، إذن فتؤكد بكل في هذه الحالة فتقول جاء القوم كلهم. نعم. ومررت بالقوم أجمعين تؤكد بأجمعين فتقول مررت بالقوم أجمعين، وهنا أجمعون هذا بعد القوم تنيبه عن كلهم، يجوز والأصل أن تقول جاء القوم كلهم أجمعون، هذا الأصل، فتتبع أجمعين لكلهم. ويجوز أن تؤكد بأجمعين وتحذف كلهم، وإلى الأصل في كلام العرب تقديم كله، فيجوز أن تقول جاء القوم أجمعون فيكون أجمعون توكيدا. وإذا كان توكيدا ما أضيف إلى الضمير، والأصل أن يكون مضافا إلى الضمير، فهنا ما أضيف لأنه محلوم أن أجمع أن أجمعين يتبع كلهم، وكلهم يكون مضافا إلى الضمير، فلا تعيد إضافة أجمعين إذا أكدت به وحده، لا تعيد إضافته إلى الضمير أيضا، فتقول جاء القوم أجمعون لكن بتقدير إضافته، بتقدير إضافته، كأنك قلت جاء القوم أجمعوهم، لأن الشرط أن تضيف لفظ التوكيد المعنوي إلى ضمير يطابق المؤكد في إفراده وتسنيته وجمعه. نعم. قال باب البدل. باب البدل، باب البدل انتقل. قال باب البدل، البدل في اللغة هو العوض، هو العوض، هذا معناه اللغوي أي في علم متن اللغة العوض، لكن في الاصطلاح سيبين المراد به. ويدل على أنه العوض في لغة العرب قول بعض الظرفاء، قول بعض الظرفاء عذبت قلبي بهجر منك متصلي، يا من هواه ضمير غير منفصل، ما زال من غير تأكيد صدودك لي، فما عدولك من عطف إلى بدلي، فما عدولك من عطف إلى بدل أي إلى عوض. لماذا تعطفين أي لماذا تنحنين أو تتنحين عن العطف علي إلى بدلي؟ إذن فالبدل في اللغة هو العوض، وفي الاصطلاح تجدون هذا المعنى اللغوي في كلمة البدل في الاصطلاح موجودا في هذا في البدل كما سيعرفه، لكن هو سيعرفه يقول البدل تابع. إيش ماذا قال؟ إذا أبدل اسم من اسم، هو ما عرفه ابن أجرم، ما ألفه، ما عرفه. وتعريف البدل أن يقول البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، هذا تعريف ابن مالك، التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. إذن فالتابع المقصود بالحكم بلا واسطة أي أنك إذا جئت بكلمة في كلام هي بدل، فإن هذا البدل يكون تابعا وهو المقصود بالحكم الذي أسند إلى المبدل منه بلا واسطة. تقول قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه مثلا، قال هذا الحكم المسند، علي أمير المؤمنين، أمير المؤمنين مبدل منه، وبعده علي البدل. فالنحاة يقولون علي هذا هو المقصود بالقول بلا واسطة، أي لو حذفت أمير المؤمنين من الكلام لاستقام الكلام، فتقول قال علي رضي الله عنه، فلا يكون في الكلام إبهام ولا شيء. إذن فيكون علي أو لفظ علي هو المقصود بإسناد القول إليه، وأما إسناده إلى أمير المؤمنين فمن باب التمهيد والبساط للوصول إلى علي، إذن فعلى هذا تستطيع أن تحذف هذه الواسطة، وحذف الواسطة أمير المؤمنين لا يضر. فهذا تعريف البدل. وعليه البدل إذا كان تابعا لمبدل منه مرفوع رفع، وإذا كان تابعا لمبدل منه مجرور جر، وإذا كان تابعا لمبدل منه منصوب نصب، وهكذا. ويكون البدل فعلا، أي يكون البدل اسما ويكون فعلا كذلك، ولكن لا يكون حرفا، لا يكون البدل حرفا خلافا لبعض النحاة. نعم أيوة. قال إذا أبدل اسم من اسم، شوف، قال إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، تبعه في جميع إعرابه. أما إبدال الاسم من الاسم فتقدم له المثال، مثال الآن. ومثال إبدال الفعل من الفعل أن تقول مثلا من يسجد لله يشكر له يفوز، من يسجد لله يشكره أو يشكر له، فيشكر هذا فعل مضارع هو بدل من يسجد، ويفوز هذا جواب الشرط، وفعل الشرط هو المبدل منه، من يسجد لله يشكر، يشكر يشكر له يفوز. هذا مثال إبدال الفعل من الفعل. نعم. قال تبعه في جميع إعرابه، تبعه في جميع إعرابه. نعم. وهو على أربعة أقسام، البدل على أربعة أقسام. انتقل إلى موضوع آخر. نعم. بدل الشيء من الشيء، بدل الشيء من الشيء، وهو بدل كل من كل، بدل كل من كل، بحيث يكون البدل هو نفس المبدل منه والمبدل منه هو نفس البدل. كأن تقول جاء أخوك زيد مثلا، أخوك زيد مثلا، على أن زيد بدل من أخيك، من أخيك أو أخوك، وأخوك هو زيد وزيد هو أخوك، هذا يقال بدل كل من كل. نعم. وبدل البعض من الكل، وبدل البعض من الكل، كأن تقول أكلت السمكة رأسها مثلا، فالرأس بعض من السمكة، إذن فتقول رأسها بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. نعم. وبدل الاشتمال، وبدل الاشتمال، كأن تقول، كأن تقول مثلا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك هذا في التنزيل، عن الشهر الحرام قتال فيه، فقول قتال فيه بدل اشتمال. وبدل الاشتمال ضابطه أن يكون البدل يشتمل عليه المبدل منه المتقدم، المبدل منه يشتمل على هذا البدل، بحيث تكون حقيقتاهما غير متحدتين. الشهر الحرام زمن، والقتال حركات من الناس، فحقيقة غير واحدة. إذن فيقال بدل الشمال أي اشتمال المبدل منه على البدل، فيقال لهذا البدل بدل اشتمال، أي بدل اشتمال من المبدل منه عليه، على هذا البدل. رأيت؟ هذا مثاله. ويقال أيضا نفعني زيد علمه، هذا من قبيل بدل الشمال أيضا، نفعني زيد علمه، فعلمه بدل الشمال من زيد. رأيت؟ نعم. وبدل الغلط، وبدل الغلط، وهو البدل الذي حصل في إيراده غلط، أي ما أردت أن تأتي بهذا البدل الذي هو غلط، لكن سبق لسانك إلى ذكره، كأن تقول رأيت شيئا من بعيد، شخصا من بعيد، فقلت رأيت زيدا، تظنه زيدا ما تبين لك كثيرا، فقلت رأيت زيدا فإذا بك بعد ذلك مباشرة يتضح لك من الممكن أن يتضح لك مباشرة فتقول رأيت زيدا الفرس، على أن الفرس هو الذي رأيته، لكن سبق لسانك إلى ذكر زيد مثلا وأنت لا تريده، وأنت لا تريد زيدا، توهمت أنه زيد فإذا هو فرس فتقول رأيت زيدا الفرس، والعكس الصالح رأيت الفرس زيدا، العكس إذا حصل الغلط، وهكذا. هذا بدل الغلط. نعم، نحو قولك قام زيد أخوك، هذا بدل كل من كل، قام زيد أخوك، أخوك بدل كل من كل، لأن أخاك هو زيد وزيد أخوك، قام زيد أخوك. نعم، وأكلت الرغيف ثلثه، هذا مثال لبدل البعض من الكل، لبدل بعض من كل. نعم، ونفعني زيد علمه، ونفعني زيد علمه مثال لبدل الاشتمال، لأن زيدا يشتمل على العلم، نفعني زيد علمه. نعم، ورأيت زيدا الفرس، هاي ورأيت زيدا الفرس، هذا مثال لبدل الغلط. نعم، أردت أن تقول الفرس، أيوة، غلطت فأبدلت زيدا منه، فغلطت وأبدلت زيدا منه. نعم، أي قدمت زيدا في الذكر وأنت لا تريده. نعم، لا تريد زيدا، تريد الفرس. نعم، باب منصوبات الأسماء، انتقل إلى باب آخر، قال باب منصوبات الأسماء، أي باب الأسماء المنصوبة، باب الأسماء المنصوبة. نعم، المنصوبات 15، المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتوابع للمنصوب. نعم، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. نعم، باب المفعول به، يفصل الآن باب المفعول به. المفعول به أي الشيء الذي فعل به شيء، هذا معناه باب المفعول به، باب المفعول به أي أن فعلا يوقعه فاعل على شيء آخر، مثلا ضرب فعل، إذا أوقع زيد مثلا الضرب على عمرو فقيل ضرب زيد عمرا، فعمرو أو عمرا مفعول به لأن ضرب زيد قد وقع عليه، هذا الضابط المفعول به. وهذا المفعول به لا يحصل في الكلام العربي إلا إذا كان هذا الفعل من الفاعل متعديا غير اللازم، فعندئذ يحصل المفعول به، كضرب فعل متعد، أخذ فعل متعد، أما إذا قلت خرج فهذا لازم، فلا يأتي معه المفعول به، تقول خرج زيد فقط، إلا إذا قلت خرج زيد من المسجد مثلا، فمن المسجد ليس منصوب، رأيت، لكن إذا قلت ضرب تقول ضرب زيد عمرا، فهذا الضابط المفعول به، فيقال لهذا المنصوب الواقع عليه فعل الفاعل يقال له مفعول به، وحكمه النصب. نعم، قال وهو الاسم المنصوب الذي شوف يقع به الفعل، وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، قال الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، إذن فلا هذه الإسمية لهذا الاسم قد تكون إسمية صريحة وقد تكون إسمية مؤولة بالصريح، إذن فهذا هو المفعول به، يكون اسما ولا يكون فعلا فقط ولا حرفا فقط، رأيت. نعم، نحو ضربت زيدا، ضربت زيدا، فزيدا مفعول به وهو اسم صريح، وهو اسم صريح، نعم. وركبت الفرس. وإيش؟ وركبت الفرس. وركبت الفرس. الفرس مفعول به وهو اسم صريح وليس مؤولا به. نعم. وقد يكون المفعول به اسما مفعولا به اسما مؤولا. نعم. وهو قسمان ظاهر ومضمر. أي المفعول به قسمان ظاهر، أي يكون اسما ظاهرا، وقد يكون المفعول به ضميرا في محل نصب. نعم. والمضمر فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان متصل ومنفصل. والمضمر قسمان متصل ومنفصل. الضمير إذا وقع مفعولا به يكون قد يكون ضميرا متصلا وقد يكون ضميرا منفصلا. نعم. فالمتصل 12. فالمتصل 12. نعم. نحو قولك ضربني وضربنا. ضربني الياء مفعول به متصل، والنون للوقاية. نعم. وضربنا. وضربنا زيد مثلا، وأرسلنا بكر مثلا. فضربنا نا هذا ضمير متصل مبني للسكون في محل نصب مفعول به. نعم. وضربك وضربك الكاف مفعول به لوقوع الفعل عليه، ضربك زيد أو ضربك أخوك مثلا. إذن فالكاف في محل نصب مفعول به وهو ضمير متصل. نعم. وضربك. وضربك لخطاب الأنثى المفردة، فهو في هذا المثال مفعول به مبني للكسر في محل نصب. ضربك أخوك مثلا. نعم. وضربكما. وضربكما. وضربكما زيد، فكما هذا ضمير متصل مبني السكون في محل نصب مفعول به. نعم. وضربكم. وضربكم كذلك كم مفعول به مبني السكون في محل نصب. وضربكن. وضربكن. كن مفعول به ضمير متصل مبني الفتح في محل نصب مفعول به. وضربه. وضربه الهاء ضمير متصل مبني على الضم وهو للغائب في محل نصب مفعول به. نعم. وضربها. وضربها ها مفعول به مبني السكون في محل نصب للمفردة الغائبة. ضربها. نعم. وضربهما. وضربهما كذلك. ضربهما كذلك مبني السكون في محل نصب مفعول به. وضربهن مفعول به، هن ضمير متصل مبني الفتح في محل نصب مفعول به. وضربهم، هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. نعم. والمنفصل 12. والمنفصل 12. نعم. نحو قولك إياي وإيانا. نحو قولك إياي وإيانا. نعم. وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. نعم. هذه ضمائر النصب المنفصلة التي تقع مفعولا به، والتحقيق أن الضمير هو إيا فقط، وأما ما بعده من الروادف فبيان للمراد من إيا، فبيان للمراد من إيا وليس بضمير، خلافا للخليل بن أحمد الفراهيدي ومن وافقه، والجمهور على أن إيا فقط هو الضمير، وأما الكاف فمجرد حرف للخطاب مبني الفتح لا محل له من الإعراب. رأيت. فتقول إياك نعبد وإياك نستعين. إياك تقول إيا ضمير نصب منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم للحصر، قدم للحصر. رأيت. فلما قدم للحصر لم يكن هناك شيء يمكن إلا انفصاله، لكن لو كان بعد الفعل لكان متصلا، لكن انفصل هنا لتقديمه، لأن أصله نعبدك نستعينك في أصل الوضع، لكن هذا الوضع لا يفي بالمراد من توحيد الألوهية والقصد، لا يفي بالمراد، لأنك إذا قلت نعبدك ونعبد غيرك ممكن، لكن إذا قلت إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، فهذا هو الغرض من تقديم هذا الضمير، الضمير الذي هو في محل نصب. هذا مثال. نعم. باب المصدر. ثم انتقل إلى باب المصدر. باب المصدر في اللغة اسم مكان، تقول صدر يصدر، صدر يصدر، صدر يصدر. في كلام العرب استعملوه في الورود أو في الرجوع، في الرجوع من شيء أو من مورد، هذا من معانيه. مثلا تقول ورد الماء أتى إليه، وبعد ذلك يقال صدر عن الماء. إذن ثم استعمل الصدر في كل ورود أو رجوع، فيقال مصدر على وزن مفعل اسم مكان للصدور والرجوع والمجيء، يقال مصدر. وهذا المصدر هو اسم مكان، وهو اسم مكان، لا وهو اسم مكان في الصرف. هذا المصدر يراد به عند النحاة الحدث، الحدث هو الحدث، لأن المصدر عندهم يؤخذ منه الفعل، والفعل إنما يشتق مما يقال له مصدر وهو الحدث، وهو الحدث. فعلى هذا فالمصدر في الاصطلاح الحدث، وهذا الحدث في الاصطلاح هو أصل المشتقات بدءا من الفعل إلى آخره. هذا هو المراد بالمصدر، هذا هو المراد بالمصدر، فالمصدر هو الحدث. رأيت؟ وكما قال ابن مالك المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. الفعل له مدلولان، الزمن والحدث. كل فعل تجد فيه زمنا وتجد فيه حدث. إذا قلت جلس فتجد فيه جلوسا وزمنا للجلوس من صيغته. إذن فهذا الحدث هو أحد مدلولي الفعل، أحد مدلولي الفعل الذي هو الزمن. إذن فهذا هو المصدر. لكن ابن أجروم إنما ساق المصدر هنا ليبين أنه من المنصوبات. ونعم المصدر قد يكون منصوبا، وإذا كان منصوبا فلا يقال له مصدر ويكتفى به، بل يقال مفعول مطلق. مفعول مطلق، هو المفعول المطلق لا يكون إلى مصدر، فلما كان المفعول المطلق لا يكون إلى مصدرا أطلق عليه أو ساقه ابن أجروم في المنصوبات، لأن المصدر المفعول المطلق لا يكون إلى منصوبا. نعم. أيوة. قال المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف في الفعل. عرفه بهذا، قال المصدر هو إيش؟ هو الاسم الذي يجيء منصوبا ثالثا في تصريف الفعل. عرف المفعول المطلق بهذا الذي هو المصدر، فقال هو الذي يأتي ثالثا منصوبا في تصريف الفعل. مراده أنك تقول ضرب يضرب ضربا، شوف ثالث ضرب يضرب ضربا، هذا مراد بن أجروب، يقرب لكم المفعول المطلق بالمصدر على هذا. ضرب يضرب ضربا، فجاء ضربا وهو مصدر مفعولا مطلقا. وهذا المفعول المطلق هنا ضربا، هذا مفعول مطلق، إلا أنه مؤكد لعامله، مصدر مؤكد لعامله. والمصدر أو المفعول المطلق، مفعول المطلق مؤكد لعامله، وقد يكون المفعول المطلق مبينا لعدد عامله، وقد يكون غير ذلك. لكن باختصار هذا المفعول المطلق هنا مؤكد لعامله، ضرب يضرب ضربا، أو كما لو قلت ضربته ضربا مثلا، فضربا مفعول مطلق مؤكد لعامله. نعم. إذن فيكون المفعول المطلق يكون منصوبا على أنه معمول لفعله الذي جاء تأكيدا له، كما في هذا المثال لابن آج الروم: ضربته ضربا، أو ضرب يضرب ضربا. نعم. قال: وهو قسمان لفظي ومعنوي. وهو قسمان أي المفعول المطلق قسمان، وهو هذا المصدر قسمان لفظي ومعنوي. نعم. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، فهو لفظي. نحو قتلته قتلاً. قتلا هذا مفعول مطلق أو مصدر لفظي، لأنه يوافق لفظ فعله الذي هو قتل. قتلته قتلا، ضربته ضربا، فيقال هذا مفعول مطلق أو مصدر لفظي. هذا نعم. وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، فهو معنوي. نحو جلست قعودا، جلست قعودا، وقمت وقوفا، وذهبت انطلاقا. إذن فتقول انطلاقا على هذا، على ما بينه ابن آج الروم، مفعول مطلق معنوي، لأن هذا المصدر أو المفعول المطلق معناه معنى فعله، وليس لفظه لفظ فعله، ليس لفظه لفظ الفعل. نعم. أيوة. باب ظرف الزمان وظرف المكان. باب ظرف الزمان وظرف المكان. ظرف الزمان، الظرف في اللغة عاو، في متن اللغة تقول ظرف وعاء، وهذا الوعاء في الأصل في لغة العرب يكون محسوسا ظرف في استعمالهم، لكن في اصطلاح النحاة هذا الوعاء قد يكون معنويا فيكون زمنا، ها فيكون زمنا. وإلى هو في الأصل في استعمال العرب الظرف يكون وعاء، يكون وعاء محسوسا، شيء تضع فيه شيئا آخر، كما قال القائل: كأن خصيه من التدلدل ظرف عجوز فيه ثنتا حنظلي. كأن خصيه من التدلل ظرف، قال ظرف عجوز، أي وعاء عجوز في هذا الوعاء، إذن فهو وعاء محسوس، ظرف محسوس، فيه ثنتا حنظلي. هذا هو المعروف في كلام العرب لمعنى هذا هو المعنى المعروف لظرف كلام العرب، أن يكون محسوسا. والنحاة اصطلحوا في إطلاق الظرف عندهم على وعاء محسوس ووعاء معنوي، فيقول ظرف الزمان، ظرف الزمان هذا معنوي كانوا لا يرى بالعين، وظرف مكان هذا محسوس، مكان محسوس. فالظرف عندهم قسمان: ظرف زمان وظرف مكان. وفعل هذا فهما اسمان في كلام العرب يقع فيهما حدث، يقع فيهما، يقع في كل منهما فعل من الأفعال. إذن فالظرف عند النحاة لا يقال له ظرف، ويكون منصوبا إلا إذا كان فيه شيء موضوع، وضع فيه شيء، هذا الشيء الموضوع حدث أفعال، إذا وجد هذا فيكون ظرفا اصطلاحيا ويكون منصوبا، بينما الظرف في اللغة قد يكون فارغا. ها، ظرف المحسوس كما يقال زنبيل أو ما أشبه ذلك، تجده قد يكون فارغا وقد يكون مشغولا بشيء، لكن عند النحاة لا بد أن يكون الظرف في اصطلاحهم مشغولا بفعل حتى ينصب في لغة العرب. فالظرف على هذا القسمان. نعم. أيوة. قال: ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب إيش بتقدير في، ولا يكون منصوبا بتقدير في إلا إذا وجد فيه شيء وكان فيه شيء موضوع، فعندئذ ينصب بتقدير في. لكن إذا لم يوضع فيه شيء فلا ينصب. ولذلك ظرف الزمان أو المكان أو الزمان أولا كما قال ابن عجروم تجده منصوبا لأن شيئا حدث ووضع فيه، ذلك الشيء الذي يوضع فيه هو فعل يتقدم عليه يكون فعلا، أو ما هو كالفعل ما يعمل عمل الفعل ويتقدم على هذا الظرف فيكون موضوعا فيه فينتصب هذا الظرف على الظرفية. تقول مثلا رجعت ليلا من السفر، شوف رجع هذا هو الفعل الشيء الذي سيوضع في هذا الإناء أو هذا الظرف، رجعت ليلا أي الليل وعاء لرجوعك، إذن فينصب ليل على أنه ظرف للزمان. وفي هذه الحالة كما قال يقدر في فيه يقدر في الليل فيه، لو قلت رجعت ليلا لك أن تقول رجعت في ليل، لكن العرب إذا كان هذا العمل وهو رجع في مثالنا إذا كان موجودا وتقدم على ليل فالغالب المعروف أن ينصبوه، ويجوز أن يجروه فيقول رجعت في ليل صحيح، إلا أن الفصيح المشهور أن ينصبوه الظرف. لذلك قال ابن مالك الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهنا امكث أزمنا، هنا امكث أي امكث هنا، فامكث هو الفعل الذي وضع في هنا، إذن فيكون هنا ظرفا للمكان، ظرفا للمكان ما بين السكون في محل نصب، في محل نصب على الظرفية. نعم. قال نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة. نعم وعتمة وعتمة وعتمة نعم وعتمة أيوة. وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك عدد ظروفا للزمان فقط، ثم تركب هذه الظروف في كلام فتجدون هذه الظروف منصوبة بتقدير في فيه إذا وقع فيه شيء. نعم. وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه. نعم كذا ظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، اسم المكان كما تقدم تقول جلست أمامك، فأمامه ظرف مكان فتنصبه وهكذا. نعم. نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع. نعم. وإزاء وحذاء وتلقاء وهنا وثم وثم بفتح الثاء وثم وما أشبه ذلك. نعم. إلا أن ثم إشارة إلى المكان البعيد فهو ظرف على كل حال. نعم. باب الحال. باب الحال. نعم. باب الحال. الحال في اللغة الهيئة التي يكون عليها الشيء إنسانا كان أو حيوانا أو جمادا يقال له الحال، تقول حال السماء إن شئت وهو جماد، حال الأرض، حال محمد، حال الجبل، حال البلد، قل ما شئت، هذا معنى الحال في اللغة، الهيئة والكيفة التي يكون عليها الشيء، هذا معناه في اللغة، لكن معناه في الاصطلاح سيأتي عند النحاة. نعم اقرأ. هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من إيش؟ من الهيئات. من الهيئات هو الاسم، إذن يكون الحال يكون اسما ولا يكون فعلا، هذا معناه، ولا يكون حرفا بل هو اسم. وهذا الاسم ما وصفه يكون منصوبا، هو الاسم المنصوب وقولها المنصوب هذا ذكر للحكم في التعريف، وقد تقدم ما في هذا عند أهل النظر. إذن فحكم الحال الذي هو اسم أنه منصوب، حكمه أنه منصوب. نعم، المفسر أي هذه الحال في معناه في الأسلوب في الكلام، ماذا يفيد الحال في الكلام الذي أتى فيه يفسر من بهم أو ما استبهم من الهيئات للفاعل أو للمفعول به في الكلام الذي وقع فيه الحال، يفسر ذلك الحال، يفسر ذلك الهيئة. وكيف ذلك؟ تقول الآن رجع محمد من السفر فائزا. فائزا، ففائزا هذا لو نظرت إليه في الكلام وجدته اسما يفسر هيئة محمد أي حالته عند رجوعه. إذن فلذلك يقال الحال يفسر من بهم أي ما استبهم. وقولهم ما استبهم يقصدون بذلك أن الحال لو لم تذكره لم بهمت هذه الحال التي عرفتها من ذكر الحال، لم بهم. لو قلت الآن رجع محمد وسكت فالكلام تام، رجع محمد، لكن قد يقال كيف رجع؟ أنت ما ذكرت هذا. إذن ففي هذه الحالة تكون حالته منبهمة عند رجوعه. فإذا ذكرت الحال فالحال يفسر ما كان منبهما لو لم تذكر الحال، رأيت؟ فلذلك يقال الحال يفسر من بهم من الهيئات أي هيئات الفاعل. وهذه الهيئات، الهيئة هذه والحالة هذه يكون للفاعل، الفاعل كما في هذا المثال. وقد تكون الحالة أو الهيئة للمفعول الذي وقع عليه فعل الفاعل، كأن تقول شربت الماء باردا، شربت الماء، الماء مفعول به، وباردا هيئة وحالة للماء عند وقوع الشرب عليه من الشارب. إذن فيكون الحال يأتي للفاعل والمفعول به. وقد يأتي الحال حال واحد، أحيانا قد تأتي لهما معا. قد تكون لسعة كلام العرب كما في قول بعضهم لعله امرؤ القيس، ذلك الشاعر الجاهلي يقول خرجت بها نمشي تجر وراءنا على أثرينا مرطة ذيل مرحل، خرجت بها نمشي. خرجت هذا فاعل خرج، بها هذا جار مجرور، نمشي هذا في الحقيقة حال، جملة حالية للفاعلين. خرجت بها نمشي، هو يمشي وهي تمشي، يمشيان مع بعض. خرجت بها نمشي. إذن فنمشي حال، جملة حالية للفاعل، لفاعلين. وقد يكون الحال لفاعل ومفعول معا أيضا، لكن المقصود أن الحال هنا المراد به أنه يبين من بهم من الهيئات للفاعل أو للمفعول. ثم الحال في الاصطلاح إذا وهو المنصوب، الاسم المنصوب، الأصل فيه أن يكون مشتقا، وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. كما في هذا المثال أو في المثال الذي تقدم، شربت الماء مثلا باردا أو رجع زيد فائزا، فكل من بارد وفائز وصفان، وصفان، وهذا هو الغالب الكثير في الحال. وإلا فالحال قد يأتي اسما جامدا مؤولا بمشتق إذا أمكن التأويل بمشتق بدون تكلف. فهذا شأن الحال أنه يكون مشتقا. نعم. نحو قولك جاء زيد راكبا. شوف راكبا، فراكبا حال لزيد عند مجيئه، جاء زيد، هذا يكفي لو قلت جاء زيد، لكن بقي ما يبين حالته عند مجيئه، وهذا الذي بقي يبين حالته عند مجيئه هو الحال، لأن الحال يبين أو يفسر ما استبهم من الهيئات. نعم. وركبت الفرس مسرجا. مسرجا هذا حال للمفعول به، كما تقدم في مثالنا شربت الماء باردا، فمسرجا حال للمفعول به. نعم. ولقيت عبد الله راكبا. ولقيت عبد الله راكبا، لقيت عبد الله راكبا، راكبا هذا يحتمل أن يكون حالا للفاعل ويحتمل أن يكون حالا للمفعول، فالمتكلم هو الذي يعين ماذا يريد في هذه الحالة. لكن لو قال لقيت عبد الله راكبين، فيكون للفاعل المفعول معا للتثنية. نعم. أي اقرأ. قال ولا يكون الحال إلا نكرة. أيوة، هذه مسألة. يقول ولا يكون الحال إلا نكرة، هذه من صفات أو من أحكام الحال، لا يكون إلا نكرة. فلا تقول مثلا جاء زيد الراكب أو شربت الماء البارد. لو قلت الماء البارد في مثل هذا الأسلوب لتغير البارد إلى كونه نعتا، ولا يكون حالا. رأيت؟ إذن فالحال نكرة. رأيت؟ نعم. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، أي المراد من هذا الكلام أو المفهوم من هذا الكلام أن الحال فضلة، فضلة كالمفعول به، والشأن في الفضلات أن تكون منصوبة، فتجد المفعول بمنصوبا هو، تجد الحال منصوبا وهكذا، والمفعول به هو المعروف بأنه فضلة. نعم. ولا يكون صاحبها إلا معرفة. ولا يكون صاحبها إلا معرفة، هذا من أحكام الحال، كما تقدم في الأمثلة صاحب الحال معرفة. ركبت الفرس مسرجا، الفرس صاحب الحال وهو معرفة فيه إل، وتقول رجع محمد منتصرا مثلا، فمحمد معرفة ومنتصر الحال وهكذا، فصاحب الحال دائما معرفة. ولا يكون نكرة إلا بمسوغ، وهذا في مسألة أخرى. نعم. أيوة. باب التمييز. باب التمييز. التمييز في اللغة هو التبيين والإفراز لشيء من شيء أو لشيء من أشياء، فتجعل ما كان مختلطا بغيره تجعله منفردا مثلا، ويتميز ويتضح ويستقل بنفسه عما كان به مختلطا مثلا، ميزه. هذا معنى التمييز في اللغة، هذا معناه في اللغة. وفي الاصطلاح اقرأ. هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات. هو الاسم المنصوب، فقوله الاسم يشير إلى أن التمييز لا يكون إلا اسما، وإسمية التمييز إسمية قوية أقوى من إسمية الحال، فالتمييز يكون اسما لكنه يكون جامدا، بخلاف الحال فإنه يكون اسما لكنه مشتق، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مشابه للفاعل، أفعال التفضيل وما أشبه ذلك، بخلاف التمييز فإنه جامد. الاسم إيش؟ المنصوب المفسر ثم قال المفسر المنصوب هذا حكمه الحال يأتي منصوبا فمجيئه منصوبا يشبه الحال في هذا الحكم وهو النصب المنصوب المفسر لمن لما استبهم من الذوات أي لما اختفى واستتر من الذوات التمييز يبين ذلك ومعنى ذلك أن الذات أنه يوجد قبل التمييز اسم هذا الاسم يدل على الذات هذه الذات غير موضحة مبينة فيأتي التمييز فيوضحه فيذهب انبهامه بهذا التمييز هذا هو المراد مثاله الآن لو قلت الآن اشتريت 20 فعشرين مفعول به وعشرين لو وقفت على هذا فقط الكلام تام من جهة الألفاظ فعل وفاعل مفعول به لكن 20 مدلوله ذوات أشياء تدل أشياء لكن ما حقيقة هذه الأشياء ليست واضحة وعشرون اسم عدد وهذا الاسم للعدد ينطلق على عدة أشياء تقول 20 بلدا 20 مسجدا 20 قلما 20 كتابا وما أشبه ذلك فإذا قلت كتابا إذا ذكرت كتابا بعد اسم العدد فقد ميزت المراد من اسم العدد هذا وبينت حقيقة ما يراد من الذوات التي يطلق اسم العدد عليها ولذلك يكون التمييز مفسرا لمن بهم من الذوات وليس كالحال يفسر من بهم من الهيئات بل التمييز يفسر من بهم أو استبهم من الذوات كما في هذا المثال اشتريت 20 كتابا فتجد كتابا اسم ذات اسم الشيء هذا الشيء عدده 20 إذن فيكون التمييز مفسرا لما استبهم من الهيئات من الذوات هذا هو التمييز ولذلك قيل له تمييز رأيت قيل له التمييز لأجل هذا نعم نحو قولك تصبب زيد عرقا مثال تصبب زيد عرقا تصبب زيد زيد فاعل لتصبب لو قلت تصبب زيد وسكت انتهى الكلام الاصطلاحي أي وجد المسند والمسند إليه الفعل الفاعل لكن هذا الكلام يحتاج إلى توضيح وبيان فيه ما يحتاج إلى توضيح وبيان فإذا قلت تصبب زيد ليس بمائع حتى يتصبب هذا معنى كلمة تصبب فإذا أسندت التصبب إلى زيد ووقفت على هذا يكون في الكلام إبهام في نسبة التصبب إلى زيد ولا بد من بيان هذه النسبة هل هي صحيحة أو ما وجه نسبة التصبب إلى زيد لا بد من بيانه وبيانه يحصل بجلب تمييز فتقول تصبب زيد عرقا العرق يتصبب لأنه مائع أما زيد فكيف يتصبب لا يتصبب لكن العرق الذي يحصل في زيد هو الذي يتصبب إذن فتقول تصبب زيد عرقا فعرقا تمييز لكنهم يقولون هذا تمييز محول عن الفاعل لأن الأصل تصبب عرق زيد فغير الأسلوب لسعة كلام العرب فجعل هذا الفاعل فضلة تمييزا والمثل هذه الأساليب دلالات في علم البلاغة تقصد هذه الأساليب حسب مدلولها في المقامات المختلفة. إذن فعرقا على هذا تمييز، تمييز محول عن الفاعل. هذا مثال، هذا مثال، وهذا يقال في علم النحو تمييز نسبة، يقال قد يقال له كذا، أو تمييز جملة مثل هذا الأسلوب. وإذا قلت اشتريت 20 قلما كما تقدم، فقلما هذا تمييز مفرد أو تمييز ذات، هكذا يقولون من باب التعبير الفنية، فيقولون هكذا تمييز مفرد وهكذا. نعم. وتفقأ بكر شحما كذلك، هذا تمييز محول عن الفاعل أيضا. تفقأ بكر شحما، أصله تفقأ شحم بكر، فخير المتكلم الكلام إلى هذا فجعل الفاعل في الأصل، جاء الفاعل في الأصل أخره، فأصبح فضلة منصوبا على التمييز. نعم. وطاب محمد نفسه كذلك، هذه كلها من أمثلة لتمييز النسبة أو تمييز الجملة. إذا وجد في الجملة إبهام في نسبة فعل إلى فاعل، فيؤتى بالتمييز يا الذي يكون محولا عن الفاعل. نعم. واشتريت 20 غلاما، هذا التمييز مفرد. واشتريت 20 غلاما، فغلاما تمييز مفرد، بين غلاما، قوله غلاما التمييز، ميز المراد من اسم العدد. اسم العدد هذا ما المراد به؟ اشتريت 20، 20 أي شيء، غلاما، فيكون غلاما تمييز مفرد أو تمييز مفرد أو تمييز ذات. نعم. وملكت 90 نعجة كذلك، نعجة تمييز، تمييز مفرد. وزيد أكرم منك أبا، وزيد أكرم منك أبا، هذا تمييز غير محول عن فاعل، رأيت، لكنه تمييز محول عن المبتدأ. زيد إيش؟ أكرم منك أبا، أبا تمييز، زيد أكرم منك أبا، أصله أبو زيد أكرم من أبيك، هذا أصل الكلام في تركيب آخر، أبو زيد أكرم من أبيك، فأخر أبو هذا الذي كان مبتدأ أخره وجعله تمييزا في آخر الكلام، فقال زيد أكرم منك أبا، فأبا تمييز، رأيت، من قبيل تمييز جملة لكن ليس محولا إلا عن الفاعل، عن المبتدأ. نعم. وأجمل منك وجها، وأجمل منك وجها، أي أبو زيد أجمل، أو وجه أبي زيد أجمل من وجه أبيك، فغيره وجعله هكذا. نعم. ولا يكون إلا نكرة، هذه من أحكام التمييز، لا يكون التمييز إلا نكرة كالحال تماما، هذه من الأحكام التي تتفق أو يتفق الحال والتمييز فيها، التمييز لا يكون إلا نكرة كالحال. نعم. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون أي لا يأتي التمييز إلا بعد تمام الكلام، إذن فالتمييز فضلة كما أن الحال فضلة. نعم. باب الاستثناء، باب الاستثناء، الاستثناء هو الاستخراج، تقول استثنيت الماء من البئر، من البئر أي استخرجته منها، هذا معناه اللغوي، وهو في الاصطلاح سيذكر، اقرأ. قال وحروف الاستثناء، وحروف الاستثناء ما عرفه تعريفا، لكن قال وحروف الاستثناء، هذا الاستخراج، هذا الاستخراج المعروف من الاستثناء في اللغة المقصود به في الاصطلاح يكون بحروف، بحروف، هذا الاستثناء الاصطلاحي يكون بحروف، وأم أحرف الاستثناء إلا، أم الأحرف للاستثناء، نعم. والمقصود من هذا الباب أن المستثنى هو الذي يبحث عن إعرابه، وهو الواقع بعد إلا، وهو الذي يخرج من حكم ما قبل إلا، من حكم ما قبل إلا. مثلا لو قلت الآن جاء القوم إلا زيدا، فالقوم أسند إليه حكمه المجيء، ثم المتكلم أخرج بعض القوم من هذا الحكم الذي هو المجيء. جاء القوم إلا زيدا، أي أخرج مجيء زيد وأنه لم يأتي زيد، ها، لأنه لم يأتي زيد، هذا معنى الاستثناء. إذن فالإخراج يكون لشيء من حكم شيء قبله، مثلا هكذا جاء القوم إلا زيدا وهكذا. نعم. قال وحروف الاستثناء ثمانية، وهي ثمانية، وهي إيش؟ إلا أم الباب، وغيره، هذا اسم باتفاق، وسوا وسوا وسوا وسوا، هذه كلها أسماء. وخلا وعاد وخلا وعدا، خلا وعدا، هذه تأتي أحرفا للجر إذا لم تتقدم عليها ما، أو يصلح أن تكون أحرفا للجر وأحرفا للاستثناء فتنصب. وأما إذا تقدم عليها ما، وقد تتقدم ما عليها، فعندئذ تكون أفعالا لا غير إذا تقدمت ما عليها. نعم. قال فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان هذا المقصود، موجبا. هذا هو المقصود، فالمستثنى بإلا يكون إيش؟ ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. هذه القاعدة، المستثنى بإلا ينصب، أي حكمه النصب، إذا كان الكلام تاما موجبا. إذا كان الكلام تاما، أي ذكر في هذا الكلام المستثنى منه، وموجبا، أي إذا كان هذا الكلام لم يتقدم عليه نفي بل هو إثبات، كما تقدم في المثال جاء القوم، هذا إيجاب أي إثبات، ليس قبله ما. وذكر المستثنى منه وهو القوم، جاء القوم إلا زيدا، ففي هذه الحالة زيد وهو المستثنى يجب نصبه قولا واحدا، في لغة العرب العرباء، في الجاهلية الجهلاء وما بعدها، يجب نصبه ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، ما استثنت إلا مع تمام ينتصب. إذن فحكم المستثنى بإلا إذا كان الكلام تاما موجبا النصب ليس غير. نعم. نحو أي مثاله إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا. نعم. أيوة. قال وإن كان الكلام أيوة حالة لهذا الأسلوب، وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب، جاز في المستثنى وجهان إعرابيان، ها، النصب والبدل. فالمثال الذي تقدم الآن جاء القوم إلا زيدا، أدخل عليه نفي، فماذا تقول؟ ما جاء القوم إلا زيدا، بالنصب لزيد على الاستثناء. ويجوز أن تقول ما جاء القوم إلا زيد، فزيد رفعته على أنه بدل من القوم، لأن القوم فاعل وهو مرفوع، أبدلت منه زيد بدل بعض من كل. ما جاء القوم إلا زيد صحيح، ما جاء القوم إلا زيدا صحيح، أسلوبان صحيحان. نعم. قال جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. نعم. وإن كان الكلام ناقصا هذه حالة ثالثة لأسلوب الاستثناء، حالة ثالثة لأسلوب الاستثناء، ولكل حكم في المستثنى. فقال وإن كان الكلام ناقصا كان أيوة على حسب العوامل، كان المستثنى أو كان ما بعد إلا بحسب العوامل. إذا كان الكلام ناقصا، ومعنى النقصان أن يكون الكلام منفيا وكان تاما ثم تحذف هذا المستثنى منه، تحذف المستثنى منه في الكلام، تحذف المستثنى من الكلام والكلام منفي، فعندئذ ما بعد إلا يكون حسب العوامل التي قبل إلا. وأما قبل ذلك لو مثلا لو كان الكلام تاما موجبا ولم ينفى، وهذا أعلى الأساليب لأساليب الاستثناء، فعندئذ يكون الكلام يكون المستثنى منصوبا كما تقدم. والنصب المستثنى في هذه الحالة، هذه مسألة أخرى نخشى أن يطول، لكن في النصب المستثنى في هذه الحالة بإلا نفسها عند الطائفة من النحاة، على أن إلا عاملة النصب في المستثنى في هذه الحالة، رأيت. وبعضهم يقولون في هذه الحالة النصب لإلا مع ما قبله من عامل، كقام مثلا، قام القوم إلا زيدا، إذن فإلا وقام اجتمع في العمل في زيدا، هذا كلام النحاة. فعلى كل هذا نعود إلى هذا المعنى الآن، وهو إذا كان الكلام ناقصا، ولا يكون ناقصا إلا إذا كان منفيا، لا يكون ناقصا إلا إذا كان منفيا، فعندئذ ما بعد إلا يكون على حسب العوامل قبل إلا، ولا يكون لإلا عمل، لا يكون لإلا عمل، بل العمل لما قبل إلا من العوامل، العمل لما قبل إلا من العوامل فيما بعد إلا، وليس العمل لإلا نفسها. مثلا تقول ما جاء إلا زيد، ما جاء إلا زيد، فزيد فاعل لإيش؟ لأي شيء؟ لجاء. وهنا إلا هنا ليس للاستخراج، إنما هو للحصر فقط، للحصر، ما هنا استخراج ولا استثناء. ما جاء إلا زيد، تريد الحصر، يكون معناه الحصر فقط وليس هناك استخراج، ولذلك تغير الحكم الإعرابي لما بعد إلا في هذه الحالة. نعم. قال نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. نعم. والمستثنى بغير وسوا وسوا وسواء مجرور لا غير. نعم، هذه مسألة أخرى. والمستثنى بإيش؟ بغير وسوا وسوا وسواء وسواء مجرور ليس غير لا غير، أي المستثنى في هذه الحالة يكون مجرورا في جميع الأحوال الثلاثة لأسلوب الاستثناء، يكون مجرورا. رأيت، تقول جاء القوم غير زيد، ما جاء القوم غير زيد غير زيد، وما جاء غير زيد، ما جاء غير زيد، زيد هذا وهو الذي كان مستثنى منه أو هو المستثنى منه في الأصل، يكون مجرورا دائما، لا تنصبه، تقول جاء القوم غير زيد غير زيد، إلا أن غير لعله سيد اقرأ. قال والمستثنى بخلا انتقل، لا اذهب انتقل، الكلام يكثر، اقرأ. ننتقل معه. أيوة انتقل، لعل هذا القدر يكفي. نعم. أيوة. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره. والمستثنى بإيش؟ بإيش؟ بخلا وعدا وحاشا إذا لم تتقدم عليها ما يجوز جره ونصبه. فإذا جررت المستثنى بعد هذه الثلاثة فهي أحرف جر، وإذا نصبت المستثنى بعد هذه الثلاثة فهي أفعال، فهي أفعال متعدية على هذا. نعم. قال مثاله أيوة نحو قام القوم خلا زيدا. نعم. زيد خلا زيدا وزيد. نعم. وعدا عمرا وعمر وعمر وحاشا وحاشا زيدا وزيد. نعم. باب لا باب لا باب لا النافل الجنس باب لا يقصد بلا يقصد بلا لنا فية للجنس. نعم. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا. نعم. إلى هنا يقول واعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين. لا هذه التي تنصب النكرات بغير تنوين هي لا المسمات كما تقدم الآن عند النحاة بلا النافية للجنس. للنافية للجنس تعمل عمل إن فتنصب الإسم وترفع الخبر كالشعر كالعمل لإن، إلا أن للنافية للجنس عند عمله هذا العمل لاسم لا حالتان، حالة إعراب وحالة بناء من حيث الجملة. وحالة الإعراب يكون النصب واضحا، وحالة البناء لا يكون واضحا له المبني فيقال مبني على ما ينصب به في محل النصب. هذا في حالة بناء اسم لا. إذن فالنصب لاسم لا هو الحكم، لأن ذلك هو حكم إن في نصب الاسم ورفع الخبر. فهكذا خبر لا النافي الجنس يكون مرفوعا، يكون كذلك مرفوعا. اقرأ. قال إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا. إذا باشرت النكرة أي للنافي الجنس في حالة كون الاسم معربا وينصبه، هذا بشرط أن تباشر لا هذا الاسم الذي هو نكرة، وذلك أن اسم لا أولا يكون نكرة، فإذا كان نكرة هذه النكرة قد تكون مبنية وقد تكون معربة. وفي كل لا ينطبق حكم لا في العمل عمل إن على هذا الاسم إلا إذا باشرت لا هذه النكرة ولم يفصل بين لا وبين هذا الاسم، حتى تقول هو اسم لا مبني في محل النصب أو هو اسم لا معرب مباشرة. رأيت. وهذا هو المراد من قوله إذا باشرت لا ولم تتكرر. إذا باشرت لا اسمها ولم تتكرر لا، فعندئذ اجعل لله عمل إن، اجعل لله عمل إن في هذه الحالة. مثاله نحو لا رجل في الدار. لا رجل في الدار لا نافية للجنس. رجل اسم لا مبني على الفتح في محل نصب اسم لا، وهو هذا الاسم نكرة، نكرة مفردة أي ليست مضافة ولا شبيهة بالمضاف. فإذا كان اسم لا هكذا وهي نكرة أو وهو نكرة فإنه يبنى لكن على أنه اسم لا في محل نصب إذا باشرته لا، إذا باشرته لا. لا رجل لا نافي للجنس، رجل اسم لا مبني الفتح في محل النصب، في الدار جار مجرور متعلق بمحذوف هو خبر لا أي لا رجل موجود في الدار. وتقدير موجود هو الجيد كما هو مذهب أهل البصرة، لكن لو قلت في الرجل في الدار هو الخبر فهذا ما ينحو إليه نحاة الكوفة، لكن الأول أحسن وأجود. نعم. قال فإن لم تباشرها فإن لم تباشرها وجب الرفع. ها مثاله إذا لم تباشر لا اسمها. إذا لم ت... قال فإن لم تباشرها وجب الرفع. وجب الرفع معنى قوله وجب الرفع أي بطل عمل لا عمل إن، وإذا بطل عمل لا عمل إن فإنما بعد لا من اسم أو خبر يعود إلى ما كان عليه من مبتدأ وخبر، هذا وجه يعودان إلى ما كان عليه مبتدأ وخبر فيرتفعان. مثاله قال ووجب تكرار لا، ووجب تكرار لا أيضا في هذه الحالة الرفع وتكرار لا. نعم نعم نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. لا في الدار، لا في الدار رجل، رجل هو الذي كان الاسم لكن فصل بينه وبين لا، فعندئذ تقول لا نافية مبني على السكون لا محل من الإعراب. في الدار جار مجرور خبر مقدم أو متعلق بخبر بالخبر. رجل لا في الدار رجل ترفعه، رجل مبتدأ مؤخر. لا في الدار رجل على هذا مثال. ولم تكرر إذا بطل عمل لا عمل إن كررت لا، كما سمع في كلامهم لا في الدار رجل ولا امرأة ولا امرأة هكذا تفعل. نعم. قال وإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. وإن تكررت أي لا مع بقاء عمل لا عمل إن، فإن لا قد تتكرر. تكرر فيما تقدم الآن هذا عند بطلان عمل لا عمل إن. نعم قد تتكرر لا، لا ليس للبطلان، لكن يجوز أن تكرر لا عمل إن، تكرر لا العامل عمل إن ويستمر العمل، والعمل شروط العمل للا عمل إن موجود، فتقول لا رجل ولا امرأة يجوز هذا، لا رجل في الدار ولا امرأة. وفي هذه الحالة عند التكرار وقد عملت لا عمل إن لك في مثل هذا الأسلوب أوجه إعرابية، فتقول لا رجل في الدار ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة، هذا وجه. إذا بنيت اسم الأول فلك في ما بعد الثانية هذه الثلاثة الأوجه، لا رجل في الدار ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأة، ويجوز لك أن ترفع ما بعد الأولى فتقول لا رجل في الدار ولا امرأة ولا امرأة، ولا تقول ولا امرأة عندما ترفع ما بعد الأولى، فيكون في مجموع هذا فتكون الأوجه الإعرابية في هذا الأسلوب خمسة. رأيت؟ نعم. قال وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. لا رجل في الدار ولا امرأة. رأيت؟ نعم. باب المنادى. باب المنادى. المنادى اسم مفعول للفعل ناداه يناديه مناداة ونداء فهو مناد وذاك منادا، فمنادا منادا اسم مفعول، والمنادى هو المدعو الاسم المدعو. هذا الاسم المدعو في لغة العرب له أحكام إعرابية يبينها. نعم. قال المنادى خمسة أنواع. المنادى خمسة أنواع. المنادى خمسة أنواع. المنادى خمسة أنواع. المفرد العلم والنكرة. هو على كلها المنادى النداء هذا في لغة العرب الأصل في هذا أن العرب إذا كانوا يدعون أو إذا دعوا ويقال له الدعاء هو النداء، وهذا الدعاء والنداء يكون برفع صوت كما تقدم، تقول دعاه يدعوه أي رفع صوته بنداء عاقل، وكانوا إنما ينادون العقلاء ولا ينادون الجمادات ولا الحيوانات إلا لأغراض بلاغية. ها مثلا هذه قضية مادة دعاء تستعمل هكذا، فيرفع صوته بالدعاء بدعاء شخص فيقال دعاه، كما تقدم في قول القائل فقلت ادع أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب، وكما قال الآخر فقلت ادعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعياني. إذن فالدعاء في لغة العرب هو رفع الصوت باستحضار شخص عاقل تريده مثلا، هذا الدعاء. إذن هذا الدعاء في لغة العرب كانوا إذا أرادوا أن ينادوا شخصا أو شيئا فغالبا ما كانوا يستعملون أداة، هذه الأداة يأتون بها بدلا من الفعل دعا، فيقولون يا محمد بدلا من قولهم أدعو محمدا، فيأتون بالحرف بدلا من الفعل. هذا الحرف إذا جاءوا به قبل هذا المنادى فما حكم هذا الاسم الذي بعد هذا الحرف؟ هذا الذي يريد أن يبحث عنه الآن. اقرأ. قال المفرد العلم. المفرد العلم، إذا كان المنادى اسما مفردا علما هذا قسم، كمحمد مفرد علم. هو إيش؟ والنكرة المقصودة. والنكرة المقصودة كأن ترى رجلا يمر أمامك سقط منه شيء فتقول يا رجل، هذا بعينه، فيقولون هذه نكرة مقصودة تقصده لكنك ما تعرفه فتقول يا رجل، رأيت. نعم. والنكرة غير المقصودة. والنكرة غير المقصودة لا تنادي نكرة لا تقصدها، وهذا بحسب المقامات، كأن يقول الخطيب على المنبر يا غافلا تنبه فإن الموت لك بالمرصاد، فهو ما يقصد غافلا بعينه، إذن فيقال هذه نكرة غير مقصودة. هذا قسم من أقسام المنادى. والمضاف. والمضاف أي المنادى المضاف، تقول يا رسول الله مثلا ولو كان حيا تناديه مثلا، أو تقول يا خليفة رسول الله إذا كان حيا تناديه فقد أضفته وما أشبه ذلك، أو تقول يا عبد الله، صحيح، فعبد هذا مضاف وهو منادى. نعم. هذا قسم أيضا. والمشبه بالمضاف. والمشبه بالمضاف. المشبه بالمضاف هو النكرة التي كملت وهي منادا، كملت بما يبينه، رأيت، تقول يا طالعا جبلا أقبل، مثال، شوف طالعا جبلا، فجبلا هذا كمل المراد من طالعا، إذن فيكون مثل هذا المنادى شبيها بالمضاف. ها كمل بمنصوب وقد يكمل بمرفوع، تقول يا محمودا خلقه أبشر بخير، محمودا يا محمودا خلقه كمل بمرفوع، وقد يكمل بمجرور، تقول يا خيرا من زيد مثلا، مثال. إذن فعندئذ مثل هذه الأقساب الثلاثة يقال إنه شبيه بالمضاف، وإذا كان كذلك فسيأخذ حكم المضاف المنادى المضاف كما سيبينه المصنف. اقرأ. قال: فأما المفرد أيوة والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين. هذا الحكم. فأما المفرد، فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم، فيبنيان على كل حال يبنيان على الضم من غير تنوين، فتقول يا زيد أقبل، يا محمد أقبل، محمد تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالى، لأنه مفرد علم. وهكذا النكرة المقصودة تقول يا رجل، تعني رجلا بعينه لكنك ما تعرف اسمه فهو نكرة مقصودة، تقول يا رجل أقبل، فيكون يبنى. حكم مثل هذين المناديين أن يبنى على الضم في محل النصب. كمل الإعراب هكذا: يا محمد يا أداة النداء، محمد منادى مفرد علم أو منادى مبني الضم في محل النصب، هكذا تعرب. يا رجل، رجل منادى مبني الضم في محل النصب، هكذا. هذان القسمان. وبعده نحو يا زيد، يا زيد وإيش؟ ويا رجل، ويا رجل. نعم. قال: والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. وما هي هذه الثلاثة؟ النكرة غير المقصودة، النكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف. فهذه ثلاثة منصوبة ليس غير على أصل الحكم الذي هو النصب، وتظهر علامة النصب وهي الفتحة، والمفرد المنكورة والمضافة وشبهه انصب عادما خلافا، لا خلاف في النصب. هذه ثلاثة. نعم، نتوقف. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، نستأنف إن شاء الله. نعم.